أهلا مرحبا، أهلا مرحبا. جزاك الله خير شيخ الفاضل. وإياك. شيخنا كما تسمع ما يحدث في بلادنا في الصومال نعم، بعد سقوط سيادة برا كما تعرف إيه نعم، حولت الحروب إلى قبلية، إيه نعم، أحد من المشاكل حتى جاءت هذه القوات الصليبية كما نعم، سمعت، إيه نعم. ثم الطلاب أو من تلاميذك يحتاجون إلى أجوبة، أو هم أعدوا لك أسئلة نعم، يريدون عن خاصة هذه المشاكل إلى عالم بين وعاقل مجرب يجيب على أسئلتهم هذه. نعم، الأسئلة هذه شغل فاضل جهزناها وعددناها، نعم، نريد أن نرسل إليك هذه الأسئلة وهي جاهزة، نعم، ولكن ما في عندنا تلفون حقك، لكن كيف منكم أن نرسل إليك هذه الأسئلة؟ أولا، كان بعض إخوانكم الصوماليين في الإمارات أرسلوا شيئا من هذه الأسئلة وأجبتهم عليها بطريقة الفاكس، فأظن أن الأسئلة متشابهة، فإذا شئت أعطني رقم الفاكس الذي عندك وأرسل الجواب الذي كنت قدمته إليهم. شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا. اولا عندنا اسئله اكثر من هذه، هذه واحد من هذه الاسئله الموجوده عندنا، نعم، ثم ايضا فعلينا بس ان نبين الحق، فنريد اشهد دائما لان صوتك هذا عن ويؤثر على الناس اكثر من الاوراق التي كتبت. نعم، لكن الاشرطه ليس من المتيسر تسييدها كل لحظه وكل دقيقه. سمعتني؟ نعم سمعتني؟ نعم شيخنا، أقول لك سمعتني؟ اي نعم سمعت لك، قلت لي اصبر. لا، قلت لك التسجيل ليس متيسرا كل دقيقة وكل لحظة. اي نعم فهمت شيخنا فاضل. طيب، لكن أولا اتصلنا بالشيخ علي الأثري على حسن عبد الحميد، نعم، هو اللي يتولى هذه الأمور، هو يسجل منك ثم يرسل إلينا، لأن بعض الطلاب جزاهم الله خير ما أعطونا رقم تلفون حقك وتلفون شيخ علي، قال الشيخ البان حفظه الله وهو مشغول دائما، لكن فالأفضل أن ترسل هذه الأسئلة إلى الشيخ علي ثم الشيخ علي يذهب بها إلى الشيخ. طيب، أرسلها إليه وننظر فيها ونترقب الفرص والمناسبات التي تمكنني من الإجابة عليها. والله شيخنا المشاكل الموجودة عندنا الآن هي لا تقل أهمية عن عاصفة الصحراء كما يقولون. نعم، ونحن نحتاج أجوبتكم، جزاكم الله خيرا. ما كان موقف، جزاك الله خيرا، في أيام العاصفة الصحراء. نعم، إن هذه عاصفة ثانية، وكثير من الشباب الآن كما يعني قلت بدأوا يعلنون لنا جهادا في ليلة لا غمر فيها، وبعضهم ينكرون ذلك وبعضهم يقولون كذا، في يعني صراحة خلاف بين الشباب. وأنا قلت إلى أجوبتكم، جزاك الله خيرا. أنا قلت لك أرسلنا جوابا بالفاكس إلى إخوانكم الصوماليين في الإمارات. نعم، ونحن ليس عندنا استعداد أن نكرر وأن نكرر، والوقت عزيز جدا علي. لا، هذه الأسئلة أصلا وصلت إلينا، لكن قلت لك هذه جزء بس من أسئلتنا. طيب، أرسلها إلى أخونا علي. أقول أرسلها إلى علي. علي يقول أنه راح إلى أمريكا. لا، الليلة يأتي إن شاء الله. إن شاء الله. ثم ايضا شيخنا الفاضل، الاوراق التي وصلت الينا الان كانت كتابتها رديئه مره، حتى قراءتها اصابتنا، كنا نقرا حرفيا ونقول ايش قصدها، لكن لا شك فهمنا الموضوع ككل. الحمد لله، ذلك هو المقصود. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وفيكم بارك. لكن ان شاء الله سوف نرسل اسئله الى الشيخ علي. هو كذلك. وان شاء الله هو يحاول أن يسجل منك إن شاء الله ويرسل إلينا إن شاء الله. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. الله يحفظك. الله يوفقك. أهلا وسهلا. نشكرك شيخنا الفاضل لأن التلاميذ عندنا دائما يحبونكم في الله. الله يبارك فيكم. إن شاء الله سوف يخبرونا من أقوالكم. الله يبارك فيكم يجمعنا جميعا على التوحيد. الإيمان. على التوحيد الصحيح واتباع السنة الصحيحة إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيني مية. هيكي توقيف. أخبارك يا شيخ؟ أقول بخير والحمد لله. وبعده اتصل بك بعد قليل يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام.